السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. فبداية أحيي هذه الوجوه الطيبة وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يوفقنا للأعمال الصالحة التي تناولنا هذه المرتبة، فليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن كما قال الحسن البصري رحمه الله، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. قال الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من الأماني الباطلة سبحانه وتعالى. ثانيا، أقول لكم كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيما بقي من شعبان وأن يبلغنا رمضان وأن يرزقنا صيامه كما يحب وقيامه كما يحب سبحانه وتعالى. ثالثا، هذا موضوعنا كيف نستقبل شهر رمضان. لو اتيت بفتح ورق عريض شويه اكتب في نصفه في منتصفه بالضبط عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. تحته حديث اخر لابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن صام رمضان ايمانا واحتسابا، ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. والحديث الثاني رواه البخاري. ونحن كلنا نحفظ الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين، ثم قال لأصحابه: أما إنه قد عرضني جبريل، فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، رغم أنف امرئ أدرك أبويه عند الإبر أو أحدهما ثم لم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. يا محمد، رغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم انسلخ عنه الشر ولم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. يا محمد صلى الله عليه وسلم، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليه، قل آمين. فقلت آمين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إذا شهر رمضان شهر مغفرة، صيام أيامه إيمانا واحتسابا سببا، من أسباب غفران الذنوب. قيام ليله إيمانا واحتسابا سببا، من أسباب غفران الذنوب. قيام ليلة القدر على وجه الخصوص سبب من أسباب غفران الذنوب. لكن تعال عن يمين هذه الصفحة وسجل هذا الحديث الذي رواه احمد والحاكم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان الحديث اسناده صحيح. الحديث الضعيف سيبين انه ضعيف، لكن ما دمت ذكرت الحديث لا باس ان نرجع على ان الاسانيد صحيح. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله اخواننا اصحاب هذه المقولات اعملها على الصمت. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. تفاوت شديد جدا بين الحديث الذي في وسط الصفحه والحديث الذي سجلته على يمين الصفحه. كيف يكون الصيام صدر في غفران ذنوب زيد مجرد اتعاب للنفس بالجوع والعطش في حق عامه؟ ما سبب هذا التفاوت؟ قال بعض اهل العلم: الرياء. الرياء الرياء يفسد الاعمال. لكن كما قال الشيخ، طبعا الرياء ده يا جماعه ده من اخطر الامور، لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي بالاسناد الحسن عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه صعد من فحل الله راس عليه ثم قال: ايها الناس اتقوا هذا الشرك فانه اخفى من نبيل الله. فقال ان شاء الله ان يقول: يا رسول الله كيف نتقيه وهو اخفى من دليل النمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. مساله الرياء الاعمال دي مساله في منتهى الخطوره. تنقل العمل الذي يعلمه الطاعه ان وقع فيه رياء سجل في صحيفه سيئات العبد يوم القيامه، فنحن نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك قال بعض أهل العلم: سبب التفاوت الرياء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لكن مسألة الرياء في صيام رمضان ضعيف. يعني قال رأي الإنسان في صيام النفل، لكن في صيام الشهر الذي فرضه الله عز وجل علينا الأصل أن المسلمين صائمون، ولا يجوز لمسلم أن يوهم الناس أنه مفطر، لأن هذا فسق وبلاغ والعياذ بالله. فمسألة الرياء ضعيفة. طب ما السبب يا شيخ الإسلام؟ قال: والله الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا هو المفتاح. إن ضاع منك هذا المفتاح فسدت الشر والعياذ بالله. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لان الله عز وجل وصانا بالتقوى ووصى الذين من قبلنا بالتقوى، ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. فشرع الله عز وجل صيام رمضان الذي انزل فيه القران كيف يحصل المسلم التقوى التي تجعله يهتدي بالقرآن. وقال شيخ الإسلام: شرع الله عز وجل وفرض عليك صيام رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. القرآن صالح لهداية الناس جميعا، لكن لم يهتدي بالقرآن إلا أهل التقوى. شرع رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وقال في الأول السورة سبحانه وتعالى سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهذا كتاب هداية يصلح لهداية جميع الناس، لكن لن يهتدي به فعلا إلا أهل التقوى. ولذلك ناسب أن يفرض الله عز وجل علينا صيام الشهر الذي أنزل فيه القرآن كي نحصل التقوى الذي تجعلنا نهتدي بهذا الكتاب العظيم. ولذلك نقف أولا عند التقوى، يبقى شهر رمضان شهر التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما هي التقوى؟ التقوى في مجمل تعريفات العلماء خوف من الله عز وجل يدفعك من امتثال اوامره واجتناب نواهيه. قال علي بن ابي طالب: يا قوم العمل بالتنزيل والاستعداد الى يوم القيامة. قال ابن مسعود في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، قال حق تقاته ان يطاع فلا يعصى، وان يذكر فلا ينسى، وان يشكر فلا يكفر. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما نقل عنه الحافظ ابن كثير في البدايه والنهايه: ليس خطابا لصيام النهار وقيام الليل وترك صوم الاثنين والخميس وصلاه الحجتين في جوف الليل والتحضير بين ذلك، لا، ولكن التقوى ان تقابل اوامر الله عز وجل بالامتثال ولا تؤديه بذكر الله. كلام الشيخ الاسلام المركز على ان السبب في التفاوت بين الاثنين هو ان واحدا منهم غفل عن حكمه من الصيام وهي ان تحصل تقوى الله عز وجل، والثاني يفهم الهدف من الصيام فلم يرحم الشهر ان وضع يده على المفتاح. قال شيخ الاسلام: والدليل على هذا، ان كلام اهل العلم لابد ان يكون بالادله. قال: والدليل على هذا ما رواه البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: من ابتدع قول السور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لقد والجهل ثبتت في طريق الطرق الإمام البخاري رحمه الله. ماذا يدع قول الزور؟ قول الزور يعني إيه؟ هل يقصد بذلك شهادة الزور فقط؟ لو كان الأمر كذلك لقال: من لم يدع القول بالزور. لكن قال: من لم يدع قول الزور عليه الصلاة والسلام. والزور في لغة العرب التي نزل بها القرآن، الذي ربنا عز وجل نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. السور في لغه العرب هو الباطل، فكل كلام حكم الشرع ببطلانه هو كلام سور. رجع قوله تعالى في سوره الفرقان: والذين لا يشهدون السور واذا مروا بلهم عباد الرحمن، والذين لا يشهدون الزور واذا مروا بالله مروا كراما. رجع في التفسير: لا يشهدون الزور اي لا يحضرون الباطل. واحد من يقول لا يجلسون في مجالس الفسق والخنق، صحيح، لان هذا من الزور. واحد اخر يقول لا يشهدون اعياد المشركين لان اعيادهم من دينهم ودينهم باطل فكانت اعيادهم باطله، صح. واحد يقول لا يجلسون على النوائب يدار عليها الخمر، صح، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم ان يجلس على حاله مدينه يدار عليها الخمر. كل هذا تجمعه كلمه الدين الزور اي الباطل. فكذلك هنا ما لم يدع قول الزور اي كل كلام باطل يدخل في ذلك الغيره، النميمه، السفه، الفحش، الكذب، كل اسباب النساء، والعمل به اي العمل بالسور، العمل بالباطل، كل عمل باطل فهو من اعمال السور. والجهل هو الصياح والسفه والعياذ بالله. انت متلبس بشعيره عظيمه بعباده من اعظم العبادات. وروى البخاري ومسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وروى البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كل عمل لهذا البلد الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. الحديث وسناتي اليه ان وجدنا في الايه الوقت بقيه. اذا انت متلبس بعباده عظيمه بعد من الصياح والسبح وعلو الصوت والتهريب والضحك بصوت عال، لا، هذه عباده من اعظم العبادات، والصيام من مبادئ الاسلام. في حديث ابن عمر في الصحيحين كما تعرفون رضي الله عن ابن عمر وعن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الاسلام على خمس: شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. فهذا رجل من اركان الاسلام، ماذا من مبادئ الاسلام؟ ينبغي على الانسان ان يتصرف لا تجعل يوم صيامك ويوم فطرك سواء. لا، الصيام لابد ان يكون ظاهرا على جوارح العبد. واضح يا اخوانا؟ احنا كنا زمان نسال الله يتوب علينا ان يعفو عنا، بننام تروح الشغل تقعد تحل كلامك متقطعه، بعد كده تروح على البيت تكون فيه مباراه كره القدم تتفرج على المباراه، بعد كده الساعه 4 كده تجيب لك فيلم اسماعيل ياسين تتفرج على اسماعيل ياسين، بعد كده مش عارف مسلسل ايه وهكذا. تيجي بقى بعد الافطار وانت قاعد بتفطر مشغل التلفزيون مشغل اذاعه الشرق الاوسط واذاعه البرنامج العام، مش عايز يفوت ولا برنامج من البرامج دي. البرنامج ده يستضيف لاعب كره والاخر يستضيف ممثلا والثالث عامل فوازير وما الى ذلك. وقبل الصيام يقول انا بسدد صيامي. السبب هي دي محاوله تناسي المصيبه. فهل الانسان مصيبه؟ هل الانسان وهو صائم يعتبر نفسه في مصيبه؟ في يوم من الايام زمان ركبت الاتوبيس في اول ايام رمضان الساعه 8 الصبح تقريبا رايح الشغل ده، فواحد دهس على رجل واحد تاني، فالتاني قال له انت اعمى مالكش فتح مالكش عارف ليه؟ قال له ماشي مش كده. فطلع بقى واحد حكيم من النص قال يا جماعه الدنيا صيام الناس كفرانه لازم نتحمل بعض. دي مش عقوبه اكيد طبعا، عقوبه لله عز وجل سبب اثبات غفران الذنوب وتحصيل التقوى. اهل التقوى هم اهل النجاه يوم القيامه. مش ارجع لكلام شيخ الاسلام، هذا هو المفتاح. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عمر بن عبد العزيز الى احد عماله واخره ايضا في ترجمته في البدايه والنهايه، قال اما بعد فاني موصيك بتقوى الله فهي الذي لا يقبل غيرك، لا يقبل غيرك ولا يرحم الا اهلها. قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ولا يرحم الا اهلها ولا يثاب الا عليه. واعلم ان الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. يعني ممكن لاعب كان دلوقتي كده اسمع عينيا وعينيا تدمع وما الى ذلك، مش معنى كده انني تحليت بالتقوى، لا. التقوى دي مراقب، مراقب من حدود الله عز وجل ومن شريعته، مراقب من الطاعات والمعاصي. فلتعلم ان الافضل من تتقرب به الى الله عز وجل ان تؤدي ما افترض عليك. هكذا قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه البخاري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى: من عادى بي وليا فقد اذنته بالحق. وما تقرب الي عبدي، ده محل الشاهد، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. بس خلي بالك بقى، واحد بيعمل النوافل ويقبل الفرائض. يعتمد واحد متبرده جدا وبتصوم اثنين وخميس ويقول لا ده جاب لك شهر جاب ايه؟ ده الكلام ده كان ايام الخيمه وايام المعيز والجمال، اشياء يلقيها الشيطان على لسانها يصدها عن الحق. ولذلك حتى في القران الكريم وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم على الحق ووعدتكم حتى تكونوا تخليف تصدقوني ان الله وعدكم على الحق ووعدتكم فاخذتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. قلت لك تعالى جيت معايا. ده شيطان الجن. شيطان الجن نفس الحكايه. هنا في شيطان الجن فلا تلوموني ولوموا انفسكم. اما شيطان الانس نفس الحكايه. ولو ترى الظالمين موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين ضيعتونا. قال الذين استكبروا الذين استضعفوا انحن صددناكم عن الدنيا بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين. انتم كنتم معايا عشان انتم مجرمين اساسا. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمرنا أن نكفر بالله ونجعل لهم أندادا وأصبوا ذلك لما رأوا العذاب وجعلنا الأضلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. طاعة الرب تبارك وتعالى. الرب الإله واحد النعم والخالق الذي سيحاسبك سبحانه وتعالى. يبقى احنا قلنا ان شهر رمضان شهر غفران الذنوب وشهر رمضان هو شهر التقوى التي تمكنك من الانتفاع بالقران الكريم ولذلك يصلي لك في شهر رمضان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس عليه الصلاه والسلام. في حديث جابر بن عبد الله الشريف مسلم رضي الله عنه عن جابر عن النبي قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. وروى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه ان امراه اهلت الى النبي صلى الله عليه وسلم حله فاخذها البلد محتاجا اليها فلبسها فقال اليها رجل من الانصار فقال ما اجمل هذه الحله يا رسول الله اقسميها يا رسول الله. قال نعم عليه الصلاه والسلام رغم انها اخذها محتاجا اليها. قال نعم. فلما انصرف عليه الصلاه والسلام تغيظ الصحابه على ذلك الانصاري رضي الله عنهم جميعا وقالوا انت من احسنت حين سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكسوك هذه الحله وقد اخذها محتاجا اليها وانت تعلم انه ما سئل شيئا قط فقال لا. فقال الرجل اني رجوت بركتها حين لبسها ولعلي اكفل فيها. انا مش شفتها طبعا في الدنيا انا رجوت بركتها لبسها عليه الصلاه والسلام فطلبتها لكي اكفل فيها رضي الله تعالى عنه جميعا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القران وكان جبريل يلقاه في كل ليله حتى ينسلخ الشهر. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل اجود من خير من الريح المرسل. يعني جبريل عليه السلام كان ياتيه في رمضان ونعم الحمد يعرض عليه القران في اخر سنه من سري حياته صلوات الله وسلامه عليه عرض عليه القران المرتين لكن في كل سنه كان مره ان شاء الله مره. وكان اكثر الناس بالخير تحبيب الحبيب ربيعة بن لكن شيخ العلماء شيخ الاسلام زي ما حضرته ناس صدق في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتكي جوده حين اتته جبريل اتى مصدر الانفاق لا يمل منه من ذلك لا يمل منه الا بالانفاق هو يحتفظ هو الرب قال الله تعالى ولكن الفطر من الفطر مش كده لا يهتم اهوال وجوههم قبل تشتتوا النار ولكن الفطر من امن بالله اليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين وهذا المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب واقاموا الصلاه واتوا الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء وارض الله وحين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام يحتاج الى تقوى الله عز وجل في ايه؟ في فهم القران الذي يعرضه على جبريل في كل ليله. شيخ الاسلام زكي رحمه الله كان اذا خرج الى صلاه الجمعه ياخذ ما حضره في البيت ويتصدق به في الطريق كي يستطيع ان ينتفع بالموعظه التي سيسمعها في خطبه الجمعه. يبقى يتصدق انت مره قال كده وانت ماشي بيت واحد بائس جدا وعمال بتعد الفلوس اللي تجيبها في بيتها قليله لكن قلت والله لتعطين هذا الرجل ما تجوز به في نفسي قل يا رجل ودخلت المسجد بتصلي كبرت ودخلت الصلاه تلاقي عينك بتدمع وتيجي تضرب القران تلاقي جلدك بيقشعر ليه ايه السبب؟ قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون النزول تحصيل ان تنفق ليس تضمن ولكن ان تنفق مما امكنك. يعني حاجه تيجي تقول مش زي ما تيجي يعني مثلا انت ايه في شهر في العيد اللي بيطلع يقول لك انا هقسم الضحيه ثلاث ثلاث ثلث الصدقه يحط فيه الكرشه والكليه الله ولكن الحكيم مسكين تاكل ثلث. قال اما قرات قول الله عز وجل لن ينال الله بحبها ولا بنقوى ولكن يناله التقوى منكم. فانت ما كنت تطلع افخم حاله وتقول يا رب اقبل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. لان انت بهذه الصدقه انما تقع في يد الله عز وجل. يبقى شهر رمضان برضه شهر فيه صدقه يا احسان كان اجر ما يكون في رمضان. حين يلقاه جبريل يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان جبريل ياتيه في كل ليله حتى ثالث الشهر. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجر من الخير حين يلقاه جبريل من الريح المرسله. يعني ايه من الريح المرسله؟ الريح المرسله اللي هي حمله جهنم او لقاء الزوم الشغال كل كل الكلام ده مع عمر التي تحتاج المرء لك لا تحتاج. فلذلك حتى شوف سنة لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نفضل الصوم في رمضان. يا جماعه دي مجموعه من الاعمال كلها تتكافى لتحصيل التقوى. مش النبي عليه الصلاه والسلام لما سئل اي اسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفه ومن لم تعرفه. والحديث صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه. وكذلك روى الترمذي عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه عبد الله بن سلام كان حربا من احبار اليهود. لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه انجذب الناس اليه. انجذبوا عن الخارج اليه مسرعين. فانجذبت اليه معه فلما نظرت الى وجهه صلى الله عليه وسلم عرفت انه ليس بوجه كذاب مش كذاب لا تم الزوج كذاب شنو المبالغه ممكن واحد يكون مش كذاب ولكنه يكون كاذبا يكذب الكذبه والاثنين وثلاثه لكن ده لا هذا الوجه وجه رجل لا يكذب ابدا. فكان من اول ما قال هكذا يقول عبد الله بن سلام فكان من اول ما قال ايها الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام. اطعموا الطعام. احنا كل ده يا جماعه في الحديث اللي احنا كتبناه على اليمين ليه؟ عشان احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ ايه السبب؟ لأن الصيام كان سببا في غفران ذنوب زيد وكذلك القيام وكان مجرد إبعاد للناس بالجوع والعطش نهارا وبالسهر ليلا في حق عمرو. ايه السبب؟ ضع يدك على المفتاح هو ايه؟ تقوى الله عز وجل. انت تتصور هو الصيام عباره عن ايه يا جماعه؟ ايه تعريف الصيام لغه؟ الامساك. طب وشرعا؟ قال النووي هو إمساك مخصوص في زمان مخصوص بشرارة مخصوصة. وقال ابن حزم رحمه الله هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وتعمد الغيب. وتعمد الغيب دي مفطرات. الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وتعمد الغيب. طيب الأكل والشرب الشراب مباح وكذلك الجامع الرجل امرأته دي شهوة مباح. هل تظن ده السؤال ده من شيخ الاسلام برضه رحمه الله كان امه مش الاسلام يقول لك ان يوم 30 يونيو تطهير مصر من الميزانيه. حول ولا قوه الا بالله. الله المستعان. بيقول هل شيخ الاسلام هل تتصور ان الله عز وجل يحكم عليك هذه الشهوات المباحه في نهاية رمضان فقط؟ هي مباحة المحرمة في نهاية رمضان فقط وهي مباحة في غير رمضان وفي ليلة رمضان كمان. هل تتصور انه يحرم عليك هذه الشهوات المباحة في نهاية رمضان ويطلق لك الجد في ارتكاب الشهوات المحرمه في رمضان وفي غير رمضان. ايه ده؟ هو بيحرم عليه الشهوات دي عباره عن ايه؟ شهوه تاني طبق ما تفرجش، مش كده؟ الاكل والشرب دي شهوه الطبق، والجماع دي شهوه الايه؟ الفرج. دول انسب شهوتين بالبني ادم. ولذلك في حديث سهل رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحيي وما بين رجليه اضمن له الجنه. وجود اكثر شرطين هم: من يضمن لي ما بين لحيي. يعني ما بين لحيي؟ بعض العلماء قالوا الانسان، وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم الا حصائد السنتين فكلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس الاخر الحبيب كده؟ وقال بعضهم: ابدا، هو اللسان، صيانة اللسان وصيانة الجوف من ان يدخله شيء محرم. هذا هو الصواب. وما بين رجليه اي الفرج. يبقى شهوتين بطن الفرج يا جماعه، الصيام ده صيام عن ايه؟ عن شهوتين بطن الفرج. وروى الامام الترمذي في الاسناد الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما اكثر ما يدخل الناس الجنه؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله اللي كان فيها ايه؟ وحسن الخلق. قيل: فمن اكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الفم والفرج. فده يؤيد قول من قال ان المراد ما بين الاحيائي يعني اللسان والجوف، لانه هنا لم يقل اللسان والفرج، قال الفم والفرج صلوات الله وسلامه عليه. فالصيام الانسان عن هاتين الشهوتين وهما مباحتان بعد ما يفعل الافطار على طول، مش كده؟ هذا ربنا سبحانه وتعالى بيدربك على ان تترك الشهوات المباحه، انسخ الشهوات به وهي شهوات مباحه، لكي تسدي صيامك بالمعاصي والمحرمات. انت عارف ان يعني فلان في المخيمات الرمضانيه راجل يروح هناك يتفرج، يعمل له شاشه قد كده وعم يتفرج على الافلام والرقصات قبل وبعد الافطار، وبعد الافطار يجيبوا له شيشه بقى يقعد يشرب يشيش هو وزوجته وكده. لا، نسال الله السلامه في العافيه يا اخوانا، ده اتخاذ الدين هزوا ولعبا. المساله غير متقدمه. خد بال سيادتك، احنا شفنا الحديث اللي هو لب صادم حفظه من صيام الجوع والعطش، ولب قادم حفظه من قيام السفر. لما قارنا بين هذا الحديث وبين قوله عليه الصلاه والسلام: من صام رمضان ومن قام رمضان ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وان شهر رمضان شهر غفران الذنوب. لما قارنا بين الاثنين طلع عندنا ايه؟ هو ان شهر رمضان شهر المغفره، ان شهر رمضان شهر تحصيل التقوى، مش كده؟ وان شهر رمضان ليه تقوى؟ عشان ايه؟ تهتم بالقران. شهر رمضان شهر القران، تقرا القران وتتدبر القران، تدبر معاني القران. وان شهر رمضان جمله حديث ابن عباس قلنا ان هو شهر الصدقه. وكذلك لما جينا نتكلم عن اطعام الطعام نسيت اذكر الحديث الذي رواه ابو داود وغيره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما حتى لو كان غنيا، من فطر صائما فله اجره من غير ان ينقص من اجر الصائم شيئا. من فطر صائما، وقلنا ان اطعام الطعام ده من الامور العظيمه. وتشوف انت زي ما قال الشيخ مين؟ رحمة الله عليه، يا الشيخ شرقول، يا الشيخ محمد المزار رحمة الله عليه. إذا شوف شهر رمضان عشان الناس تتبدل الطاعات، تلاقي الخير العميم بواقع في الطريق اللي عايز ياخده. شهرة رمضان اللي فيها المواد التمويلية وما إلى ذلك، صدقات، تلاقي شهر رمضان خيرا لا تجدوه في غير رمضان. ليه؟ عشان الجو بقى طلع والناس متلبسة برغم ان قد كان الدين من اركان الاسلام. يبقى اذا يا جماعه لازم لما يدخل رمضان كان يصرف بقى منين بقى الله يدينا ويدينا ويسبحنا وحاجه. يقول لك لما يدخل رمضان لازم تشيل التلفزيون ده تدفه وتشيله في الدولاب. هيجيلك الشيطان يقول لك بس انت ما تتفرج على الشيخ الشعراوي. ما انت تتفرج على الشيخ الشعراوي طول السنه. ده مش وقت سماع، ده وقت عمل. ده وقت عمل. تنزل تزور ارحامك. تعود نفسك على السعي على الارامل والمساجين. انت في بلد نصف الشعب تحت خط الفقر. ابحث انك فقير او انك لا تملك. تحط من يملك. لم يقل ربنا عز وجل لا خير في الكثير من نجواه، لا خير في الكثير من كلام الناس، الا من امر بصدقه، الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك بالرضا من الله فسوف يؤتيه اجرا عظيما. السعي على الاضرار المسكين والمسكين في البلد، يعني ليس من الضروره ان تكون ساعيا انت بنفسك، لكن تذهب الى الغني وتاخذ منه حاجه للفقراء والمساكين وتوصلها اليه دون ان تخلص شيئا. دي امور كل هذه من الطاعات الشرع. لكن انا لسه اعرف اسمع الشيخ الشعراوي رحمه الله والشيخ فلان قال ايه والشيخ علان عمل ايه. لا، لما تيجي لصلاه القيام انت صلي وتدبر القران، حط لنفسك حكم. قول مثلا شهر رمضان لما يدخل انا هحمل القران مثلا مره قراءه ومره قياما وراء الامام. اشوف واحد امام كده كان صوته كويس ويقرا الجزء في الليله اصلي وراءه، ومرضى سماعا من شيخ مثلا من الشيوخ الذين تحبهم. الشيخ الحصري مثلا رحمه الله رحمه المسيح على سبيل المسيح لله. في واحد انا شيخ الحصري لا يعرفه احد عندي رحمه الله. واحد يقول لك ماشي كويس، واحد يقول لك الشيخ الشريف السوديس كل ده ماشي. ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا بيهم جميعا. بجد القران انت القران تقراه مره وتسمعه من فين امام او شيخ انت تحبه وتصلي خلف الامام تقوم رمضان بالقران. خطه منك وحط نفسك ما تخليش الشعر يعدي جدا. ما انت لن نحن نتكلم هذا الكلام اصلا ولا ندري هل سندرك رمضان ام لا. هل تفتح صفحه النفيات في اي يوم ماضيه؟ بتلاقي انك جيت الصبح توفي رحمه الله فلان ابو فلان وجوز فلان وما الى ذلك. كذلك قبل رمضان وفرح رمضان وما الى ذلك. لا تسبح من الان من الان. ما دام شهر رمضان شهر يسد عن الشهوات يا جماعه، يبقى ممكن نقول ان شهر رمضان شهر المجاهده. انا بس عايز اقول لك ان الكلام ده عند العلماء مش مجرد كلمات انشائيه وخلاص. لا، مش مجرد كلمات انشائيه، احنا ماشي معاك بالدليل. قلنا شهر الغفران ايه؟ من صلى الله وقال الله وقام ليله القدر ورد الحمد لله اخر رمضان ثم سلف عنه ولم يغفر له وهكذا. شهر التقوى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شهر القران الذي انزل فيه القران وحديث ابن عباس. شهر الصدقه اطعام الطعام حديث ابن عباس وحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وهكذا. لما يجي يقول شهر رمضان شهر المجاهده دي يا جماعه انا بس دي فاضي معنى المجاهده ده ومعنى تاني خلاص بقى على كده عشان حاسس ان انتوا مليتوا. توزيع جوائز كمان كويسة. بص يا سيدي، شهر رمضان شهر المجاهدة، مجاهدة النفس. احنا يلزمنا ان نعرف مجاهدة النفس لكي نرى هل شهر رمضان شهر مجاهدة النفس ام لا. خلاص؟ في باب في صحيح البخاري في كتاب الرقاق للجزء 11 من فتح مالك، هذا الباب انا بنصحكم ان تقرؤوه جيدا كلمه كلمه تحفظ. ما احنا زمان التكليف اول ما يموت الانسان تقرا صحيفه اعماله ويقرا باب توبته ويرى ما هو سائر اليه. خلاص هشوف محصله النتيجه ايه اعماله خلاص. لكن ما فيش كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه فيما رواه ابن ابي شيبه في مصنفه ومن مبارك الزهد، فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. باب من جاهد نفسه في طاعه الله. الامام البخاري اورد في ذلك الباب السنة هنا فقط. يرويه صحابي عن صحابي. أنا سألت مالك يرويه عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. قال معاذ: بين أنا وضيف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا كثرة الرعد. ده يا جماعه ده يدل على شده التواضع النبي عليه الصلاه والسلام، لان ثبت ان هو عليه الصلاه والسلام كان يركب اماما. اماما انت عارف الانسان من رجل عام يقدر يقول عربيه بدل 332 يبتدي يقول عربيه الشرع ومش عارف والبطه، ودي حاجات قديمه دلوقتي قديمه. لازم يبقى حاجه تغير لنا سنه في الكبار مش كده بس، ده بلاقي معاذ وراه كمان. ركز معاه الله. بين انا وبين النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه الا اخره الله. تصلى ساعه ثم قال: يا معاذ كنت لبيك رسول الله وسعديك. ثم صلى ساعه ثم قال: يا معاذ كنت لبيك رسول الله وسعديك. ثم صلى ساعه ثم قال: يا معاذ ابن جبل كنت لديه رسول الله وسعته. قال: هل تدري ما حق الله يا عباد؟ قلت: الله ورسوله اعلم. هل تدري ما حق الله يا عباد؟ قلت: الله ورسوله اعلم. قال: حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هو معاذ كان عارف الاجابه؟ كان عارف، لكن ده الادب الذي اكدناه به القران: يا أهل الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال المفسرون: أي لا تقولوا حتى يقوم ولا تفعلوا حتى يأمر صلوات الله وسلامه عليه. هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم صلى سعد ثم قال: يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله اذا هم فعلوه؟ اذا فعلوا ذلك قلت: الله ورسوله اعلم. في روايه مسلم: اذا فعلوا ذلك قلت: الله ورسوله اعلم. قال: حق العباد على الله ان لا يعذبهم. في روايه خارج الصحيح باسناد صحيح: ان يرحمهم. وروايه ابن خارج الصحيح باسناد صحيح: ان يدخلهم الجنه. ان يعذبهم، ان يرحمهم، ان يدخلهم الجنه. الحافظ ابن حجر رحمه الله، ده الحافظ ابن حجر ده كان مصريا. ابن حجر العسقلاني احمد بن علي بن حجر الفرد، ده كان كبير القضاه في مصر. وهو الذي شرح صحيح البخاري ابدع شرح. حتى انهم قالوا لعالم اليمن الكبير القاضي محمد بن علي الشوكاني، قال لهم: اشرح البخاري. قال: لا هجره بعد الفتح. شوف الاجابه: لا هجره بعد الفتح. لان الحافظ ابن حجر شرح البخاري في كتاب سماه فتح الباري. الباري الشوكاني يقول: لا هجره بعد الفتح. فقال الحافظ: ما العلاقه بين عنوان الباب وبين الحديث، بين ترجمة الباب اللي هي عنوان وبين الحديث الذي ورد في الباب؟ قال: وذلك لأن والعنوان بيقول إيه؟ باب من جاهد نفسه في طاعة الله. قال: وذلك لأن مجاهدة النفس كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة. خلينا نقول: مجاهدة النفس كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة. أنا أول ما قرأت التعليق ده نحن لازم نتأمل. كان يقعد راجل الأطفال الطفل مكتوب على التعليق. هل شفت طفل في الدنيا أبوه بيضربه يقول له قوم العب، ولا بيضربه بوشه فيه إيه ساعة ما يكلمه يقعد ساكت يدخل نام يغسل إيديه ويقعد يصلي على عباد تحرقه ويقعد يعيط وما إلى ذلك يتهور من الإيه؟ من التكاليف. فالإنسان مفصول على محبة الله. إحنا مفصولين على كده. وأنت مطالب بأن تكف نفسك عن إرادة الاشتغال بغير العبادة، لأن الله خلقك لعبادته ولعبادته فقط. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما وإلا هذا الأسلوب أسلوب المنهج الجن والإنس إلا ليعبدون. فعبادة النفس كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة. خدت بالك يا ده؟ وللنفس قوتان، انهمام في الشهوات وامتناع عن الطاعات. الناس فيها قوتين دول، ايه الطالب عشان تبين الناس تعمل ايه؟ تقري المعادله دي، انهمام في الطاعات وامتناع عن الشهوات. قال القشيري رحمه الله، خلي بالك من التعريف ده، قال: ومجاهده النفس فضلها عن المألوفات وحمدها على غير الاوامر. فضلها عن المألوفات، الانسان دايما اسير الانف والعالم. بلاش محمد الغزالي رحمه الله له كتاب، غير كتاب شيء جدد حياتك، جدد حياتك، لان الانسان ممكن يبقى اسير الانف والعالم، ليه حياه مش لطيفه وبيعمل اشياء مش عارف هو بيعملها ليه. فمجاهده النفس فضلها عن المألوفات وحمدها على غير الاوامر. شوف التعبيرات العلماء مش عارف لا يعرفها، لكن اقول لك فضلها. يعني ايه فضلها؟ الطفل لما بيفضل عن الله بيحصل فيه؟ بيصرخ ويقعد يعيط، ولما يقص الكون ويقول لك بيصرخ كون متقرب للطعام، اللي هو حاجات مسلوقه بقى بالمعلقه، وبتتعود على ايه؟ الفن واللبن والكلام ده طبيعي. فيجي يدور الانسان ويصرخ ويقع، يخلص الكون وامر لا يزال هكذا. عدة أيام طالب أن تصلت إلى أن يأكلها الطعام الجديد والطريقة الجديدة في تناوله، مش لازم يا جماعة يا جماعة، أول ما الإنسان يفضل نفسه عن المألوفات تلاقيه بس بيبدأ ده بيبدأ ده. يا رب ده الشريعة كفاحت كتب جميع المعادن وحطيت عليك الذهب ويقول لك أصل أنا خايف إن أنا أعرف أتشارك، أتشارك إيه؟ وأنت فاهم إن السعادة الدولية بينك ومراتك اللي بيحكمها الدنيا دي زاد. الله سبحانه وتعالى والطاعات والتقرب الله سبحانه وتعالى يجعل حياتك سعيده. بدل ما صلت عليه شغل يسوع مسوء العذاب، اشتغل غير العذاب، اني لا ارى اثر المعصيه في خلق الله ودلبته، والله كان رايت هذا في خلق دلبته فعلا، بقت تنزل وتدور على ربنا فيها مشكله، يقول لك عايز اروح جهاد، روح تجيب له جهاد، يقول لك مش فاهم معذبه معذبه، يعني ايه معذبه؟ الامور ساكته مع ربنا، تلاقي الامور ساكته وكل حاجه ماشيه تمام التمام، مش فيه بركه. فضله عن المألوفات وحمدها على غير الهوى. برضه توفي المدينه دي رحمه الله عليها، احنا جايبين صوره كبيره حطيناها في صدر الصاروخ. بعدين الله، طب ما نحط شريط اسود فوق الشريط، طب ما نجيب امريكان نحطها حوالين الصوره كمان، عملنا ضريبه كده قبل ما يروح الناس حاجات جاهليه غريبه، يقول يفتح الصاروخ ويسلم عليها ويمشي. يوم الثاني وخلاص بقى فضيله من جسمه، لا تتسنى، لا استطيع ان ادعو لنفسي قبل ان ادعو لوالدي في كل صباح في كل وقت. دي فيها الاسلام. روى الامام احمد البخاري في الادب المفرد بالاسلام الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترفع بالميت درجاته في الجنة. الميت مش متعلق في القبر. شوف في حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات أحدهم عرض عليه مقعده في الغداء والعشاء. إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعده حتى يبعثك الله يوم القيامة. نرجع لحديث أبي هريرة: ترفع بالميت درجاته في الجنة. إن اللي يقعد عليه مقعده يلاقي البطالة فزعت، فيقول: أي رب، أي شيء من هذا تتوب عز وجل وأبوك استغفر لك، اللهم اغفر لأبائنا وأمهاتنا الأبرياء منهم ملك الموت، وارحمهم كما غفرت لصغرك، ارزق الحياة منهم حسن الخاتمة، وارحم مات منهم رحمة الوزاعة السنة. يبقى خدت بالك من القيم المادية والقيم المادية لا معنى لها، بتصدق عن التشريعات التي تستطيع بها فعلا ان تنفع نفسك وان تنفع مليدك تبدا وامك واصحابك وما الى ذلك. خد بالك زياده شهر رمضان ده ممكن يبقى شهر مجاهده. في ناس انا كنت مدخله في القديم، في ناس يسأل نسأل كل مقبل أصدر. في ناس إذا تعرض إلى الليل بدل يكون الليل يقول يطول ويصلي يروح قاعد السنين مالح سيجارة يشربها وينام تاني. لما يجي رمضان تلاقي أول يوم يقول لك دماغي تطير. ليه ما تشربش شاي ولا قهوة ولا سجاير ولا الكلام ده؟ يفوت اليوم الثاني والثالث لحد اليوم العاشر تلاقيه بقى عادي خالص. بقى عادي. وتعود على واحد متعود الصبح إن أول ناس عمال يقول لك بس الشاي ده. لا خلاص. معاد الأكل اتغير، معاد الشرب اتغير. نفس المواعيد وترتيب حياتك رتبها وفقا لبرامج الشهر. يجي مثلا تلاقي يقول له طب اللي زورك انت تقول له بعد صلاه القيام. بعد صلاه القيام. واحد يقول لك لا تزور لي تعالى اقعد معايا المسلسل. ما هو الناس هتلاقي يقول قرب يعملوا على شاكلتك. فربكم اعلم من دون حتى سبيلا. انا استعد لشهر رمضان بهذه المعاني التي وردت في كتاب رسول الله. وهناك من استعد للبرامج والفوازير والحلقات والمسلسلات والمسلسلات. اوعى اوعى تسلم دينك هتندم. اوعى تسلم دينك. اقبل على ربنا عز وجل. ان انعم عليك وادركت الشهر نسال الله عز وجل ان يبلغنا رمضان. فانتهز هذه الفرصه ولا تجعل الشهر يثبت للبين يديك. اخر حاجه يا جماعه. تعال معايا على شمال الصفحه. تلاقي حديث ابي هريره رضي الله عنه عن جده ابو هريره. الشيعه لما نعرف ابو هريره كان طعن في السنه ولا لا؟ طعن في السنه. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. القلب من الحديث ده تحديث نص الصفحه. يبقى احنا نص الصفحه ايه؟ يكون معاه بقى ما صلى رمضان ما قال رمضان ما قال غير المقرر ايمان احسن غفر له غفره من ذنبه. على الحديد ما ربع صايم قبله مصلي الجمعة والعرش وربع مالك قبله القيام السهر. تعال على الشمال حديث جريتك الجدل في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر. يبقى ده الشرط. يبقى أنت لما تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى رمضان إلى الإنسان المسلم له أن تتقدم من ذنبه، ومن قام رمضان فأنتم، ومن قام ليلة القدر فأنتم، في شرط كده، الشرط ده إيه؟ إذا اجتنبت الكبائر. وهكذا أنت ده في الصيام، النبي عليه الصلاة والسلام قال رمضان إلى رمضان. طب هي الصلاة الخمسة أعلى من كلام رمضان؟ ولا أنا قال رمضان أعلى من الصلاة الخمسة؟ صلاة الخمسة دي يا جماعة ديفولت وتاني سنة وما تفرق إلي عبد شيء حتى إلي مما فرضت عليه الصلاة الخمس مكفرات بما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رمضان إلى رمضان مكفرات يكفر ما بينهن ما بين رمضانين إذا اجتنبت الكبائر. الجمعة إلى الجمعة كذلك. أنت ده الحديث ده مهم جدا اللي تتدفع الشمال ده عشان لما تيجي تقرا بعد ذلك مثلا قول النبي عليه الصلاه والسلام الا ادلكم هذا حديث صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه الا ادلكم على ما يفتح الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قال لنا يا رسول الله قال اسباب الدخول على المكارم وكثره القربه من المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه. لكن ده كله مقيد بايه؟ ما اجتنبت الكبائر. يبقى ده هيخلينا نقول ان شهر رمضان لابد ان نستقبل الشهر بتوبه نصوح من سائر المعاصي من سائر الكبائر. انا قلت من سائر المعاصي قلت من سائر الكبائر لان الاصرار على الصغيره يحولها الى ايه؟ الى كبيره. ايه العلم الكبيره يا جماعه؟ التعريف الذي يتراجع فيه تعريف الامام القرطبي رحمه الله. الكبيرة كل ما كل ذنب. خلي بالك هو خمس حاجات. الكبيرة كل ذنب نص الشرع على انه كبير. أو لعن فاعله أو تعلق به في الدنيا حال أو لعن فاعله أو طوعد بالنار أو شدد النكير عليه. خمسة، كل ذنب نص الشرع على أنه كبيرة زي ايه؟ هل أخبركم بأكبر الكبائر؟ حديث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيحين قال ولا صوم قال الشرك بالله وعفوكم ما إليه صلوات الله عليه وسلم. فتنص الشرع على أنه كبيرة ولا قول الزور ويعفوكم الوالدين. كذلك قال البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قال رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أما فيسب أمه. صارت كبيرة دي الشباب يتنازع فيها الآن يقول له أكل كذا وقال له بقى أكل 60 كذا وما إلى ذلك. ده من تفضل كذلك. ده لو تسبب في سب والديه. هذا أنهما الذي سب والديه من نفسه مصيبة أكبر. مش كده؟ تبقى مصيبة أكبر. يبقى كل ذنب نص الشرع على انه كبيره او تعلق به في الدنيا حد زي الزنا شرب الخمر القذف السرقه يجيب بقى فيها حدود او تعلق به في الدنيا حد او لعن فاعله ايه لان لعن الطب ورحمه الله عز وجل اعوذ بالله من العذاب او لعن فاعله لعن فاعله زي ايه؟ فول لعن الله آكل الربا ومبكره أو مبكره وكاتبه وشاهديه هم فيه سواء. حديث جابر رضي الله عنه صحيح مسلم كذلك لعن الله حديث ابن مسعود رضي الله عنه صحيح البخاري لعن الله النامسه والمتنمسه والواشيه والمستبشره والواصله والمستوصله والمتفرجات بالحسن المغيبات فوق الله. تصور ان في بيوت تكريم تروح المرأة تدفع مبلغ خدمتها عشان تلتقي هذه الكبائر يعملها مشي ويعملوا ايه؟ النصب هو ايه؟ تاخذ من شعر الحاجبين على ذاته بخصوص. هذا هو تعريف المطلوب. طيب النمسه والمتنمسه، النمسه اللي هي الفاعله والمتنمسه بدي طلب المعروف على بيئه الاهل. الواشيه مش معروفه المستشفى. المواصله تاتي بس بشعرها بشعر غيرها. أو بشيء يشبه الشعر فتهم أن شعره طويل وليس كذلك. وأنتم الأولين وأنتم تفاجئات للحسن، المرأة لما تكبر في السن أسنانها بتغلظ وبتلتصق تقوم تروح تعمل البشرة، البشرة لابد المبشرة والمستبشرة مدونتان. البشرة تدقيق الأسنان، تدقيق الأسنان والتثبيت اللي هو المباعدة بين الأسنان حتى تبدو المنطقة في شابة. يبقى كل ذنب بتاع كل ذنب نص الشرع على انه كبيره او تعلق به في الدنيا حد او لعن فاعله او رعب بالنار. رعب بالنار زي ايه؟ قول صنفان في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من اهل النار لم ارهما رجال معهم صيام كاذناب الفقر يضربون الناس ونساء كاسيات عاليات تبرج ونساء كاسيات عاليات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسلمة بخت مليئة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجب المسيرة كذا وكذا. ما راح تقول الحمد لله أنا مرة يا بنت مريضة أنا مش تمرد في الرجال. طب وأنت هنا لما فضيتها على هذا الأمر ولم تجادلها وقعت في الديانه والديوث ملعون ايضا لازم يعني وكان وصف في كتاب اسماعيل انه كان صدق بعد وكان رسولا نبيا وكان يقوم احبه بالصلاه والزكاه وكان عنده فيه مرضيه التي تطلب اهلك بطاعه الله تبارك وتعالى وان تجتنب معاصي الله تبارك وتعالى. او جعل بالنار او شد الى النكير طبعا اقتراعه بالنار. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. دي من امور المصائب الكبار. اهل هذا او شدد النكير عليه. يعني ايه شدد النكير عليه؟ قال القرطبي كأن يتبرأ الشر منه، أو كأن ينفي عنه الإيمان. يتبرأ الشر منه زي ليس منه. من غش، لأن في من غشنا فليس منه، وفي من غش سواء غشنا أو غش غيرنا من غير أهل بلده. الغش ممنوع حتى مع الكفار، ممنوع. المسلم ليس غشاشا، من غش فليس منه. خلاص. فده دون. وكذلك قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فلا يستطيع اخوته في شيء. يتفرق انه ربنا سبحانه وتعالى او ان ينفي عنه الايمان. شوف هذا الحديث الذي رواه البخاري مسلم عن ابي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال يا رسول الله: ومن؟ قال: من لا يأمن جاره بلا فقر. لذلك جاره لذلك جاره كمان من لا يأمن جاره بلا فقر. الناس تقول هذا عن الجار، قال: ما تقول لي؟ لا تفهم نموذج كل دين. يبقى احنا قلنا بقى في النهايه الكبيره كل ذنب نص الشرع على انه كبيره، او تعلق به في الدنيا حد، او رعب فاعله، او رعب بالنار، او شد للركيب عليه. تفاحه بسيطه وهي قرار قوانين عن ابن عباس رضي الله عنهما. انا رجل قال قال ابن عباس: الكبائر شرع، الكبائر شرع حلال. قال ابن عباس: بل مرنا الى 70 مقام غير انه لا كبيره مع الاصرار ولا صغيره مع لا كبير لا صغيره مع الاصرار ولا كبيره مع الاستغفار. الصغيره ان الانسان يعمل اداره عليها تنقلب الى دين الى كبيره من الكبائر. يبقى احنا نتقدم بين يدي الله عز وجل وبين يدي الشرع بتوبه النصوح انه تبارك وتعالى من سائر المعاصي حتى يفعل الصيام فعله في محل الذنوب وكذلك القيام. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم احل الامن والامان على وجوه مصر. اللهم اصرف عنا شر الاشرار وكيد التجار. اللهم من اراد ان ينجو الاسلام والمسلمين فرد كيده في محله واجعل تدبيره في تدبيرك واكفناه بما شئت. انت حسبنا ونعم الوكيل. انت حسبنا ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اهد بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واجمعنا على كتابك وسنه رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان واغفر لابائنا وامهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ابائه ابراهيم انك حميد مجيد. نقول قولي هذا.